البطل لا اسرق ايه طيب واركوتا ايه ابو حلانة ابو حلانة منها ها ابو حلانة فعل امر وفا ها ما فيها واحد ها لا حول ولا قوة انت ما تعرف هذا ابو حلانة فصيحة ها فصيحة ابدا الموصل جواب الإيذاء ايش بك شخصية هذا إيذاء ما في إيذاء ما في إيذاء يا شيخ وقد كنت تخطف لا قبل البيت ما في إيذاء يا شيخ ما يفعل بو حدا يصعب فصيحة الفاء يا شيخ الفاء الفاء فوق الفتح زي ما قال نعم بوح حيث الحرم فالأمر أجل اسمع مجانه اختفى مين ثانه اختفى رل حيثوك العين أنتم ما صليكم تحلوا وقتكم نحن ما نبقى معاه ما أتكلم معاه أنا أريد أن أعلمكم هنا أنا عارف يعني ليس تعلمني أنت ما تريد أمسك دان إيش علم؟ ظرف زماني ظرف زماني ظرف زمان هذا مو عرب ولا مبني مبني على إيه؟ ولينا ولينا بني لا حول ولا قوة إلا بالله. استنى استنى يا شيخ. ها؟ وين الحكومة؟ وين الحصول؟ فيها مش مبني الآن الشيخ طب ما تضمون معنى أهل الحبورية طيب الشيخ بعضهم يقول معرب منصوب على الظرفية ايش منعه من الصحيح؟ لو كان معرب منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ولو كان منصوب على الظرفية وضع عليهم على وجوههم هذه الحصول ليش؟ ليش؟ لأنه لازم أنك أن يكون ملبس إما أن يكون مضى وإما أن يكون فيه وإما أن يكون وإما يكون مبني ما ينول أن فيه أل يا شيخ لا ما فيها أل أل ما في جامعة ألا ألا هذا ما في الآن لا لا أنا أبو حلان إيش بك شوفوا مستقبل من الآن ولا أيوة الغرب عايشة لا أنا هذا لعله حدث منه الامزر للتخفيف لابد تقدم ما افعل ضروره توزن لعله انا ما في لكم مبدا يتضمونها معنى معنى معنى ايش؟ امين حدود ام ثابت منها بالذي انت بائن بالذي يشعر يا رب ادروني متعلق بها بالفعل وين انت؟ روح ايش بعده؟ انت بائع انت ايش عرب؟ مبتدا نعم وبائع خبر وبائع خبر وين صلة الموصول؟ الجملة مبتدا وخبر الجملة ايش؟ المبتدا وخبر وين العاج؟ محذوف وليمة هذا موضع الشاهد انا ما حذفها محل الشارع وليما استكمله استكمل الشرط ولا ما استكمله هات يا حول الله عندك هذا من الجيب هو تعمل شيء بابوح بالذي أنت بائح به. حذف العاد لأنه تقبل السورة. اتحد خمسة معنا خمسة. فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه. كذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز. ولما ما لا يجوز حذفه هنا؟ ليش اختلفوا فيه؟ ما ليش اختلف؟ أوس كلامات أحد يسأل واحد هذا يزاول واحد هذا ما هم ما يصدق يعني ولا غير ثقافة أدوسة ما تقول حفظ الجرس لا حفظ الجرس اختلف من أي جهة اختلف من جهة اللفظ اللفظ أبدا دي هي با هذا وهذا الباء وهذا الباء الباء ايش معنى هذا من جهة المعنى نعم هذا كمان ما تكرهون لا يخليكم على ما يخليكم عليها الكافي قال لي اللي ما يعلمونكم في هذا الحال لا يجوز حذف به منه باختلاف معنى الحرفين لان الإدارة الكتاب يعلمكم هذا كل واحد يعتمد او يلقي او يصلي هذا ما نحن سوء هذا هذا ما هو انت لازم تسكتوا لا يقول واحد شيئا الا اذا سكت ولا يمنعه هذا من المعرفه اصحى خلوا الناس يدركوا تأدبوا يعني الادب العلم لا يعني الا بالادب التأدب لا يجاوب واحد ولا يقتل واحد واحد ابدا هذا ممنوع انا لو اردت ان اعلم التلميذ الذي يقتاته لعلمته من ابو الان كيف انت تاخذه هنا لان الباء الداخله على الموصول للالصاق والداخله على الضمير السببيه اختلفت المعنى وان اختلف العاملان لم يجوز الحذف ايضا نحو مررت بالذي فرحت به فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو بر أي بالذي مررت به واستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها المعرف بأداة التعريف الخامسة من المعاني المعرف بأداة التعريف يسمى ذا الأداة الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت فيه فنمط عرفت قل فيه النمط اختلف اختلف النحويون في ذلك هل الكلها الياء اللام والهمزة كلها كلاهما أداة التعريف أو اللام بعضهم قالوا إن إيش الهمزة واللام أداة التعريف وبعضهم قالوا لا لام هو أداة التعريف أنت تشوف الذين يقولون فنمط عرفت فيه نمط ليش تفرع من ذلك إن نمط هذا النكئة إذا أردت تعريفه تقول أن نمط ماذا؟ هذا ما نقل بالمال الحرف تعريف أو اللم ونمط العدد تطفل اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو ال وقال سيبويه هو اللام وحدها الكل ايش معنى ال الهمزه مجموع الهمزه المجموع ولا واضح فالهمزه عند الخليل همزه قطع وعند سيبويه همزه وصل اجتلبت للنطق بالساكن والالف واللام المعرفه ما مشينا على مذهبه والالف سيبويه مشينا لذلك صوفا الشيخ ولو كان شيخ يمشي على رأي التلميذ هذا الذي مساعده لكل علماء الله كيف يكون يا شيخ لها معنى وهمسة الوصل الحادثة ما لها معنى؟ إيه؟ همسة الوصل ما لها معنى إلا التوصل لكتابها بالساكن، وهنا تجعل لها معنى يا شيخ. وصل معنى معناه تعريف. لا ما هو تعريف، ما هو عند سيبويه الذي قلنا لك هذا. ليش هذا؟ أرجع إلى الخليل الذي نعرف الحمد توفي المعنى عند القطع، ما هو عند العلم. سيبويه يجعلها عند توصل معنى تفيد معنى. أبدا من قال توفي المعنى ما تعريف يا شيخ. أبدا نعم هذا هي التي توفي المعنى. هي ما صارت ولا شيء بالضبط. إذا اللام هي المعرف. نعم هذا الذي عند سيبويه، وهذا الذي مشينا عليه، وهذا الذي نعرفه. والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل. رجل هذا أنواع الألف. أنا أبين لكم أنواع أنها تكون للعهد، تكون للعهد. مثل جاءنا رجل فأكرمت الرجل، هذا العهد يترك منها. مثل قوله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. نقول هذا العهدية. أنواع العهد يا شيخ، أنواع العهد يا شيخ ايش هي؟ روحنا العهد كثير. العهد العلمي يا شيخ ايش المقصود؟ هو هذا هذا الذكر هو العلمي؟ العلم هذا يجي قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر. هذا الاستغراق الجنس التي تصح في موضوعها كله. أيوة. وعلامتها إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر، لفي خسارة وهلاك. وعلامة إلا الذين استكرهون الله في حلمه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعلامتها أن يصلح موضع أن يصلح موضعها كل. ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمر واحد. الآية التي في سورة آل عمران كذا قاله الجوهري. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. ما هي الآية شيخ سورة العراق؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت. والله أعلم أطفالي تذكر وتذكر. ألف في ذكري هذا. عزية. ولما كان قاعد عهدية وجنسية أبدا. فإني نغرت لك ما في بطني محررا، لأن المحرر هذا لخدمة بيت المقدس الذكر. ويكون أنا سألتك ولا قلت ذكر معنى هذا، لأن الذكر محرر للمقدس هذه لا يكون إلا ذكر، ولذلك هذا من جهة المعنى. طيب يا شيخ من أي نوع العهد يا شيخ؟ العهد الذكري هذا ما هو الدهني؟ لا العهد الذكري لأنه ذكر معنى، ذكر محرر هذا المحرر هذا ذكر في المعنى. طيب والأنثى إيش؟ الذي على الذكر هذا عهدي الأنثى التي تعرفه لا تستلزم أن تكون عهدية اسمك الثاني، لأنها ما تقدم أخدم بكل أنثى ألف الماء يا شيخ الله عز وجل. خلي الماء الماء هي من الأشياء هذا اللي حتى يجب. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرارا كبنات الأوفر. وقد تزاد لا تعريف لا تفيد تعريفا ولا تعريف معنى في أثمان زيادة.

والأصل بنات أو برا. أعرف أن تلم أعرف الله حسن ما قبله هو؟ الله حسن ما قبله ولقد لم تكن لقد لم لما قسم قد حفظ الخير المبنى على السكون لم حله ما يعرف ولقد جنيتك فعل ماضي مبني على مبني على السكون اتصال ابتدائي فاعل والتاب من المتصل مبني بيتحرك فاعل والكاف يتحنص مفعول به نعم ولقد جنيتك مؤن حال منصوب على مصر حال مفعول به ثاني يا شيخ مفعول به ثاني ما تعرف المعنى هذا موجهك ولقد جنيتك يا شيخ أنا ما تعرف لا أعرف ما جلس ها؟ جنى هذا تعب إلى نفسك ولقد جنيت لك حكم يوجنا لك مو سنتا جنيت كرك يوجنا لك بمعنى بنفسه فاس يمكن كونه نعم جنيت لك حكم أن هو هذا المصدر هو المصدر وكذلك ورد هذا الذي يخفي فيه الناس في تفسير الآية هذا وإذا كانوا هم أمدنهم وإذا كانوا لهم الطعام هو الذي يقال مش الإنسان بنفسه يقال ما الله زي البيت لا مفعول ما ما يكون مفعول هل المعنى يودي هذا أنت توصله ولا هذا الحكم هو الذي يجب يعني الكاف في محل نصف لا لا خلع أقول لك هذا جرد مقال لك نصف بنصف طب وعساقنا معطوف عليه مصوب على المصوب معطوف على على أكمه على أكمه نعم أصل ولقد نعيد عن بنات الأوبل لقد الله من القسم اه بالواو هذا ايش على الواو عطف ايش غير اروح روح الثلاثيه لا نعم لا هو الثلاثيه ولا قد ارسلنا نوح ليس على الواو لا يقول واحد ولا قد روح اليه كل الواو ايش على ابو يا مسكين الواو القسم المختبر بهم عبوس الله انتبه يا ناس اللي يفكروا من السؤال لازم يعني يعني يا شيخ ممكن تجتمع الواو القسم ولا مقسم انا ما تقول يمكن ما هذا واو القسم ما تقول ولا طيب يا شيخ ما تكون عاطف ومعطوف هذا معطوف ما تفعل على جدة القسم جواب القسم نعم ولقد جريتك لا اقول لك ولقد استنى الواو جريت القسم يا شيخ لا والله الجاسوس ما كان الواو الاولى يا شيخ هو القسم هذه معطوفه على الاولى طيب ولقد جريتك اكوان وعسى ما هو معطوف لو كان كما تعرف ولا قالك شيء بعد يا شيخ بس المعنى ما يدل المعاطفه ما يدل هو يعني على يخاطب شخص ويقول له امرتك بكذا وامرتك بكذا الشيخ عبد الحميد أعرب الأولى نحن ما نعربون عربه قسمية قسمية الأولى ولقد نهيتك ولقد جنيتك عربها قسمية والثانية عربها عربها هذا زي هذا أشهر الكاف جنيتك أنا كمان استكون اللام للتأكيد غلدها يتي أنت بالقاعدة حقك ما رأسك بس الواو اذا عربناه قسم اللام بكل التاكيد منصوب من اصعد بندع القاطع كاف هنا ماذا تنصب عليه؟ الواو اذا كان منصوب كل من التاكيد جار ومجرور يعني نعم ما تكون زي اعراب اللام جنيت لك الاعراب هنا يعني ماذا يكون؟ نقول كاف هذا ما ابني عن الفتح المحلي منصوب من اصعد الخط المحلي نصب خافض محلوف مبني على الفتح في محل النصب محل جار على الخافض بحرف الجر المحذوف الشيخ يعلق الجر مجرور الشيخ انه هو عارف الاولى تنصبون عليه هو؟ الثانية قاعدة قولية منو؟ النصب في الكاف محل النصب. أقول لك نصب من الجر خلاص أصبح أنت في محل جر يعني قصدي الشيخ حتى الجر حتى الجر خلاص الحافظ ماذا لك ابن ماذا تعال وين رزف النصب من الجر حرف الجر لا أصبح يعني هو يكون في محل نصب مفروض به ولا في محل جر يا شيخ هذا هو السؤال. نحن نقول منصوب بين الجرحات طبعا في محل جر لا لا ما نقول في محل جر بجر عند حذف هذا لأن منصوب هذا في الأصل فلما حذف رجع إلى أصل المهم ولقد نهيتك عن بلد الأول تكمل تكمل العربي الشيخ خلينا أقول لك كم تكملين ولقد نهيتك عن بلد الأول ما أعرف أقول لك إن شاء الله طيب والأصل بنات أوبرة فزيدة الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبرة ليس بعالم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري والأصل وطبت نفسا لا والله ما نظرت في عربي لا انت تتطلع انا اشوفك انا اشوفتك ولو طالع لا ولو طالع انت تأتي بأشياء جديدة يا شيخ ليس كل شيء في البيئة يعني انت تأتي بأشياء جديدة وين الشيء يعني يا شيخ انت لما تطلب من الطالب يعرف في اشياء زائدة عن الكتاب ما كل ما نبغاها ما نبغى ينظر الطالب حتى لو نظر ما يكفي حتى ما يكفي ما يبغى ابغى يقدس الكتاب التراب التراب التراب عرفتك عرفتك ايش عرفت رايتك ايش عربي؟ رعب عن ماضي مبني على ايه؟ مبني عن فتح مبني على الفتح تمام ايه فعالك يكون اتصال بدون الرفع مركاف كاف في محل مبني على الفتح محل نصب نصب ايش؟ مفعول بيه ميمة مراعة ها؟ مراعة من اي انواع رآها؟ الرؤية بصرية بصرية ستكون الرؤية الرؤيا هذا معناه المنامية ايش يا شيخ؟ لو خمسة مفعول واحد رؤية بصرية خمسة مفعول واحد انت قلت الرؤيا رؤية بصرية نعم الرؤيا بصرية؟ رؤية بصرية الرؤيا يرأى بمعنى المنام رأيته في المنام مصرفه وأما البصرية مصرفها رؤيته ملك خيار هذا تكون مصر لرآ بمعنى رآ في المنام فهم؟ هل إذا كانت رآ بصرية بماذا تتعدى؟ وإذا كانت رؤيا تتعدى بإيه؟ إذا كانت بصرية مفعول واحد تتعدى إلى مفعول واحد والذي تتعدى والذي مصرفه الرؤيا المنامية تتعدى بإيه؟ لو عند دليل رأيت أحد عشر رأيت أحد عشر لا أحد عشر أني رأيت أحد عشر لو كتب لا أنا المسؤول الثاني هل حد رأيت أحد عشر عايا خلي لما رأيتك لما لما لما لما هذا ايش عرب رأيت أحد عشر والشمس أقول لما بمعنى الظرف بمعنى الظرف صبع الظرف حين بمعنى حين هنا هذا تفتف الجواب والصرف الشرطية الصوت محذوف يا شيخ. أيه. المفعول الثاني اللي رأيت أحد عشر كوكب. رأيت أحد عشر. أو يكون في تنازع في ساجدين. أمسى. نعم رأيت 11 كوكبا سجدين والشمس مطرة على السجدين البيت في تناسب البيت أقرب البيت الشمس أقرب البيت يقول رأيتك لما أن عرفت وجوهنا لما أن عرفت وجوهنا لما لما هذه الظرفية تصفر فيها نعم نعم نعم الظرف لما حرف شرف ايش؟ شرطية غير جازمة. لا ذات هذا حرف ولا ولا إيه. لما اسم شرط غير جازمة. أه؟ اسم شرط. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ تأتي لما اسم شرط الشيء. أه؟ تأتي لما اسم شرط. هي أنا لما فرضت شرط. الناس اختفي. اختلافوا في بعضهم قال انها حرب بعضهم قال انها اسم هذا اختلاف